ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب وأعنا ولا تعن علينا وأخرج السوء والعيون ومن عليها يا ربنا. وأخرج الحسد والحاسد يا مولانا. وأخرج يا ربنا الضر والضار. وأخرج يا ربنا الضر والضار. وأخرج يا ربنا العقد والعاقد. اللهم يسر خروج الأذى فيها عين جارية. اللهم أخرج العين يا ربنا من قلوبهم ومن صدورهم ومن بين أكتافهم. أخرج يا ربنا العيون من دمائهم وعظامهم ومفاصلهم ومن أحشائهم وأمعائهم. أخرج العيون من الذكاء والعبقرية ومن الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة. أخرج العيون يا ربنا وشياطينها فيها عين جارية فيها عين جارية. اللهم أخرج يا ربنا العين. أخرج العين يا ربنا وعابدها. أخرج يا ربنا العين وشيطانها. أخرج يا ربنا العين وعابدها. أخرج يا ربنا العين وشيطانها. أخرج يا ربنا العين وشيطانها. أخرج يا ربنا العين وظالمها. أخرج يا ربنا العين وشيطانها. أخرج يا ربنا العين وظالمها. أخرج يا ربنا العين وخادمها. أخرج يا ربنا العين وحارسها. أخرج يا ربنا العين وحارسها وخادمها وظالمها وطاغيها وباغيها. أخرج يا ربنا العيض وما أخرج يا ربنا العين وماسكها. أخرج يا ربنا العين وماسكها وظالمها وطاغيها وباغيها. أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين وعاقدها. أخرج يا ربنا العين وعاشقها. أخرج يا ربنا العين وعاقدها. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. اللهم أخرج العين يا ربنا وظالمها وطاغيها وباغيها. أخرج يا ربنا العين وعابدها. أخرج يا ربنا العين وعاشقها وعاقدها. أخرج يا ربنا العين وشيطانها. أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا والمهيمن بها والمسيطر بها. أخرج يا ربنا العين والمهيمن بها والمسيطر بها. أخرج يا ربنا العين. اللهم أخرج العين يا ربنا ومن كتف بها ومن خنق بها ومن شنق بها. أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين ومن كان معها. أخرج يا ربنا العين وشيطانها. أخرج يا ربنا العين ونفسا معها. أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين وشيطانها ونفسا معها وظالما معها وخادما لها وحارسا لها. فيها عين جارية. اللهم أخرج يا ربنا العين وخادمها. أخرجها يا ربنا من القلب والصدر. أخرجها يا ربنا من القلب والصدر. أخرجها يا ربنا من الأحشاء والأمعاء. أخرجها يا ربنا من القفا والظهر. أخرجها يا ربنا من القفا والظهر. أخرج يا ربنا العين أخرجها. أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها. أخرج يا ربنا العين وأخرج شيطانها. أخرج يا ربنا العين وأخرج ساحرا معها. أخرج يا ربنا العين وأخرج ساحرا معها. أخرج يا ربنا العين وأخرج يا ربنا نفسا معها. أخرج يا ربنا العين وأخرج يا ربنا روحا شريرة معها. أخرج يا ربنا العين وأخرج طيارا معها وغواصا معها. دخل الجسد ودخل البيت موديا وظالما وطاغيا وباغيا ومعتديا ومهيمنا ومسيطرا ومهيمنا ومستحوذا ومسيطرا. أخرجه يا ربنا وأخرج خبثه. أخرجه يا ربنا وأخرج ضره وظلمه وطغيانه وبغيه يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد ومن بين الزوجين ومن الذرية أجمعين يا ربنا ويا مولانا. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين فيها عين جارية. اللهم أخرج يا ربنا هذه العين جارية. أخرجها يا ربنا ماسكة. أخرجها يا ربنا سالبة. أخرجها يا ربنا أخرجها جالبة للشياطين وجاذبة للشر والسوء والضر والأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أخرجها يا ربنا. أخرج يا ربنا هذه العيون. أخرجها يا ربنا وأخرج شياطينها. أخرج يا ربنا هذه العيون أخرجها منها المعجبة ومنها المشتهية ومنها المتمنية ومنها المتهنية. اللهم أخرجها يا ربنا معجبة. اللهم أخرجها يا ربنا معجبة. أعجبك حسنهن. أخرجها يا ربنا معجبة. وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. الحرام، اللهم أخرج هذه العيون المعجبة يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا معجبة، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، أخرج يا ربنا هذه العيون، أخرجها يا ربنا معجبة، منها المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية، أخرج يا ربنا هذه العيون، أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أخرج العيون يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه العيون، أخرجها، أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك، أخرجها يا ربنا حاسدة حاقدة، أخرجها يا ربنا حالقة حارقة، اللهم أخرجها يا ربنا حاقدة حاسدة، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا حاربة، اللهم أخرجها يا ربنا حارسة، اللهم أخرجها يا ربنا صادة، اللهم أخرجها يا ربنا صائدة، اللهم أخرجها يا ربنا صلبة، اللهم أخرجها يا ربنا مربوطة في الجسد، فك رباط العيون يا ربنا، فك رباطها وأخرج من عليها يا ربنا، أخرجها يا ربنا دما وصديدا، أخرج يا ربنا هذه العيون، أخرجها مخوفة، أخرجها يا ربنا مخوفة ومرعبة، أخرجها يا ربنا مروعة، أخرجها يا ربنا على خفقان القلب وعلى ضر الجسد، أخرجها يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد، فيها عين جارية، أخرج يا ربنا شيطانها، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا شيطانها، أخرج يا ربنا شيطانها، أخرج يا ربنا خادمها وحارسها والمكلف بها والموكل بها، أخرج يا ربنا باغيا عليها ظالما بها، أخرج يا ربنا مربوطا بها، أخرج يا ربنا عاقدها، أخرج يا ربنا عاقدها، أخرج يا ربنا عاقلها، أخرج يا ربنا ظالمها وطاغيها وباغيها ومعتديها، أخرج يا ربنا مفترسا بها ومحاربا بها وممرضا بها، الله أكبر، أخرج يا ربنا هذه العيون، أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجها يا ربنا قديمها، أخرجها يا ربنا عظيمها، أخرجها يا ربنا متينها، أخرجها يا ربنا سميكة، أخرجها يا ربنا مربوطة، أخرجها يا ربنا معقودة، أخرجها يا ربنا صارعة، أخرجها يا ربنا صادعة، أخرجها يا ربنا موروثة، أخرجها يا ربنا مقترنة، أخرجها يا ربنا مشتركة، أخرجها يا ربنا من الوالد والوالدة، أخرجها يا ربنا من أفراد العائلة، أخرجها يا ربنا من الذرية، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا كاللباس معه ومعها، أخرج يا ربنا ذي العيون كالثياب عليه وعليها، أخرجها يا ربنا سقفا له ولها وأرضا له ولها وجدرانا عليه وعليها، الله أكبر، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اللهم أطر يا ربنا هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا عينا مجرمة، عينا متربصة، عينا مجرمة، عينا خبيثة، عينا خبيثة مستخبثة، اللهم أخرجها يا ربنا عينا عليه وعليها، عينا فيه وفيها، عينا من حوله وحولها، عينا دخلت فيه وفيها، اللهم انزعها يا ربنا وانزع من عليها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا كل مسمار فيه وفيها، في بطنه وبطنها، في قلبه وقلبها، في صدره وصدرها يا ربنا، في عقله وعقلها، في حظه وحظها، في نصيبه ونصيبها، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك، أخرج يا ربنا هذه العيون في ظهره وظهرها، أخرج يا ربنا هذه العيون، أخرجها يا ربنا من ظهره وظهرها، أخرج يا ربنا هذه العيون، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا قوية، أخرجها يا ربنا متينة، أخرجها يا ربنا عظيمة، الله أكبر، أخرج يا ربنا هذه العيون، أخرجها يا ربنا فيها عين جارية، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا ربطت، أخرجها يا ربنا عقدت، أخرجها يا ربنا عقدت، أخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا تقوت، اخرجها يا ربنا تقوت، اخرجها يا ربنا تمثلت، اخرجها يا ربنا تخيلت، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها واخرج نفسا معها، اخرجها واخرج نفسا معها، اخرجها يا ربنا واخرج ظالما معها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها من الاقارب والجيران، اخرجها يا ربنا من المعارف، اخرجها يا ربنا من شخص، من شخص معروف، من ذكر وانثى عرف، عرف برؤيا، عرف بقوله وفعله، عرف بعينيه، بعينيه الحمراوتين، عرف بعينيه، عرف بعينيه، عرف عند كلماته وكلماتها، عرف عند لحظه ولحظها. الله اكبر. اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا نفسه ونفسها، اخرج يا ربنا ضره وضرها، اخرج يا ربنا عقده وعقدها، اخرج يا ربنا مرابطه ومرابطها، فيها عين جارية. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا مرتبطة، مرتبطة بكلمات قالها وقالتها، مرتبطة بكلمات، بكلمات قالها وقالتها، مرتبطة بكلمات قالها العائن وقالتها العائنة. اللهم يا ربنا فك هذه الكلمات يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اخرجها يا ربنا وصفا عليه وعليها، وصفا عليه وعليها. اللهم اطلها يا ربنا، فيها عين جارية. اطلها يا ربنا على نعمة، اطلها يا ربنا على حكمة، اطلها يا ربنا على دين واستقامة، اطلها يا ربنا على ذكر وصلاح واحتشام، اطلها يا ربنا على حجابها وعلى الذكاء والعبقرية، اطلها يا ربنا على رجولته وعلى أنوثتها، اطلها يا ربنا مدمرة، اطلها يا ربنا مزلزلة، اطلها يا ربنا مفسدة، اطلها يا ربنا مخربة. الله أكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية. اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا خادمها، اخرج يا ربنا ظالمها، اخرج يا ربنا حارسها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج المكلف بها، اخرج يا ربنا الموكل بها، اخرج يا ربنا باغيا بها ومعتديا بها، اخرج يا ربنا مكسلا ومخملا بها، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا عابدها، اخرج يا ربنا عابدها، اخرج يا ربنا شيطانها. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من واصف، اخرجها يا ربنا من واصفها، اخرجها يا ربنا من واصف، اخرجها يا ربنا من واصفها، وصفته ووصفتها، وصفه ووصفته. اللهم اخرجها يا ربنا عينا واصفة، اخرجها يا ربنا واخرج، اخرج نفسا معها، اخرجها واخرج شيطانها، اخرجها واخرج اذيتها، اخرجها واخرج عقدها. الله اكبر. اخرجها واخرج يا ربنا ضرها، اخرجها يا ربنا واخرج، اخرجها واخرج ضرها يا ربنا، وظلمها وطغيانها وبغيها، اخرجها يا ربنا، اخرجها واخرج ماءها، اخرجها واخرج ضرها يا ربنا، ودمها وصديدها والتهابها، اخرجها واخرج نفسيتها يا ربنا. اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها واخرج نفسيتها، اخرجها واخرج نفسيتها، اخرجها واخرج نفسيتها، اخرجها واخرج نفسيتها، اخرجها واخرج نفسيتها، اخرجها واخرج نفسيتها، اخرجها واخرج نفسيتها، اخرجها واخرج نفسيتها، اخرجها واخرج ضيقها وخوفها ورعبها وروعها، ورعبها وروعها. الله اكبر. اللهم اخرج هذه العين يا ربنا، اخرجها من الصغير والكبير، اخرجها من الذكر والانثى، اخرجها من الزوج والزوجة، اخرجها من الذرية يا ربنا، اخرجها من الحاضر والغائب يا مولانا. الله اكبر. فيها عين جارية. فيها عين جارية. اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا عابدها، اخرج يا ربنا ساحرا معها، اخرج يا ربنا هذه العين واخرج ساحرها، اخرج يا ربنا هذه العين واخرج عاشقها وعاقدها، اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها، اخرجها يا ربنا واخرج غواصا معها وطيارا معها وماردا معها وعفريتا. اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها واخرج عفريتها، اخرجها واخرج ماردها، اخرجها واخرج عفريتها، اخرجها واخرج ماردها، اخرجها واخرج روحها الخبيثة، اخرجها واخرج روحها النجسة الخبيثة، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا روحا معها، اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها، اخرج يا ربنا روحا معها خبيثة، اخرجها يا ربنا واخرج، واخرج يا ربنا ظالما معها، اخرجها واخرج باغيا معها ومعتديا. الله أكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها واخرج خبثها، اخرجها واخرج حسدها، اخرجها واخرج ما صلبت، اخرجها واخرج ما عقدت يا ربنا وحجرت وصلبت يا ربنا وقست. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا حجرها، اخرج يا ربنا رملها، اخرج يا ربنا ورمها، اخرج يا ربنا ورمها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا نجاستها، اخرج يا ربنا ريحها، اخرج يا ربنا روحها، اخرج يا ربنا روحها، اخرج يا ربنا خبيثها، اخرج يا ربنا نجاستها، اخرج يا ربنا شيطانها. الله اكبر. اخرج يا ربنا هواءها، اخرج يا ربنا هواءها، اخرج يا ربنا هواءها، اخرج يا ربنا سائلها، اخرج يا ربنا سائلها، اخرج يا ربنا سوائلها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا صلبها، اخرج يا ربنا صلبها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا بؤسها. الله اكبر. اخرج يا ربنا ضرها، فيها عين جارية، اخرجها يا ربنا تتجدد، اخرجها يا ربنا تتجدد، اخرجها يا ربنا تتجدد وتتجمد، اخرجها يا ربنا تتعدد، اخرجها يا ربنا تتمهد، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا تتعدد، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا تتقوى، اخرجها يا ربنا تتكرر وتتقرر، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك. فيها عين جارية، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا كالرمح، اللهم انزعها يا ربنا رامحة رامية، اخرج يا ربنا رميها، اخرج يا ربنا رماحها، اخرج يا ربنا رصاصها، اخرج يا ربنا سمها، عين عين سامة سامة سامة، اخرج يا ربنا سمها، اخرج يا ربنا مسممها، اخرج يا ربنا شيطانها السام، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ثعبانها وهيتها، اخرجها يا ربنا تتجدد، اخرجها يا ربنا تتنقل، اخرجها يا ربنا تتعدد، اخرجها يا ربنا تتشدد، اخرجها يا ربنا تتقرر، اخرجها يا ربنا تتكرر. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا سوءها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا بؤسها، اخرج يا ربنا ورمها، اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا خوفها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا يأسها، اخرج يا ربنا نفسيتها، اخرج يا ربنا ضيقها، اخرج يا ربنا دوختها، اخرج يا ربنا صداعها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا تنميلها، اخرج يا ربنا شدها، اخرج يا ربنا شدها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا صديدها، اخرج يا ربنا علقها، اخرج يا ربنا عراقها. الله اكبر. اخرج يا ربنا سائلها، اخرج يا ربنا هواءها، اخرج يا ربنا هواءها، اخرج يا ربنا سائلها، اخرج يا ربنا خبثها، فيها عين جارية. اخرج يا ربنا حبسها، اخرج يا ربنا سجنها، اخرج يا ربنا حبسها، اخرج يا ربنا سجنها، اخرج يا ربنا ما حبسته، اخرج يا ربنا ما سجنته، اخرج يا ربنا حابسها، اخرج يا ربنا ساجنها. الله اكبر. اخرج يا ربنا خيوطها، اخرج يا ربنا شعرها، اخرج يا ربنا عقادها، اخرج يا ربنا سوائلها، اخرج يا ربنا نجاستها، اخرج يا ربنا خبثها. الله أكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، اخرج يا ربنا ضيقها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا ألمها، اخرج يا ربنا تهيجها، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا التهابها، اخرج يا ربنا التهابها، اخرج يا ربنا حرارتها، اخرج يا ربنا حرارتها، اخرج يا ربنا حرارتها. الله اكبر. اخرج يا ربنا فوحها، اخرج يا ربنا فورانها، اخرج يا ربنا فوحها، اخرج يا ربنا فورانها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا بردها، اخرج يا ربنا بردها، اخرج يا ربنا نصبها، اخرج يا ربنا وصبها، اخرج يا ربنا نصبها، اخرج يا ربنا وصبها، اخرج يا ربنا تعبها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا صرعها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا تتجدد، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا حبالها، اخرج يا ربنا حبالها. فيها عين جارية. اخرج يا ربنا حبالها، اخرج يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا سمها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا بؤسها، اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا ماءها، اخرج يا ربنا هواءها، اخرج يا ربنا نجاستها. الله اكبر. اخرج يا ربنا عابدها، اخرج يا ربنا عاشقها، اخرج يا ربنا عاقلها، اخرج يا ربنا عاقلها، اخرج يا ربنا ظالمها، اخرج يا ربنا طاغيها، اخرج يا ربنا باغيها. الله اكبر. اخرج يا ربنا معطلها، اخرج يا ربنا مدمرها، اخرج يا ربنا مدبرها. الله اكبر. اخرج يا ربنا ساحرها، اخرج يا ربنا ساخرها، اخرج يا ربنا ضارها، اخرج يا ربنا ظالمها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا بؤسها، اخرج يا ربنا مضيقها، اخرج يا ربنا مضيقها، اخرج يا ربنا مجددها. الله اكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، اخرج يا ربنا حديدها، اخرج يا ربنا صلبها، اخرج يا ربنا حجرها، اخرج يا ربنا رملها، اخرج يا ربنا ثقالها، اخرج يا ربنا ثقالها، اخرج يا ربنا ثقالها، اخرج يا ربنا مساميرها، اخرج يا ربنا خيوطها، اخرج يا ربنا خيطها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ألمها ووجعها، اخرج يا ربنا ألمها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا خمولها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا كسلها، اخرج يا ربنا ضيقها، اخرج يا ربنا جنونها، اخرج يا ربنا ألمها، اخرج يا ربنا كسرها، اخرج يا ربنا حطمها، اخرج يا ربنا كسرها، اخرج يا ربنا حطمها. الله اكبر. اخرج يا ربنا حربها، اخرج يا ربنا فتنتها، اخرج يا ربنا فتنتها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا حربها، اخرج يا ربنا حربتها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ضرها. فيها عين جارية. الله اكبر. بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا عابدها، اخرج يا ربنا عابدها، اخرج يا ربنا خادمها، اخرج يا ربنا حارسها، اخرج يا ربنا حاقدها، اخرج يا ربنا حاسدها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا ماردها، اخرج يا ربنا عفريتها، اخرج يا ربنا باغيها، اخرج يا ربنا طاغيها، اخرج يا ربنا معتديها، اخرج يا ربنا معتديها، اخرج يا ربنا معتديها، اخرج يا ربنا مدمرا بها، اخرج يا ربنا مدمرا بها. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج الظالم يا ربنا بها، اخرج يا ربنا نفسا معها، اخرج يا ربنا ساحرا معها، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا بأسا، اخرج يا ربنا بؤسا. الله اكبر. بسم الله بسم الله. فيها عين جارية، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا ضرها، أخرج يا ربنا بأسها، أخرج يا ربنا خبثها، أخرج يا ربنا بأسها، أخرج يا ربنا ضرها، أخرج يا ربنا بأسها، أخرج يا ربنا بأسها، أخرج يا ربنا بؤسها، أخرج يا ربنا تعطيلها، اخرج يا ربنا تعطيلها، اخرج يا ربنا تعطيلها، اخرج يا ربنا تعطيلها، اخرج يا ربنا تعطيلها، اخرج يا ربنا تعطيلها، اخرج يا ربنا تعطيلها، اخرج يا ربنا ربطها، اخرج يا ربنا ربطها، اخرج يا ربنا ألمها، اخرج يا ربنا ضيقها، اخرج يا ربنا ضيقها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا سمها، اخرج يا ربنا عابدها، اخرج يا ربنا عاقدها، اخرج يا ربنا ساحرها، اخرج يا ربنا ساحرا معها، اخرج يا ربنا، اخرج هذه العين يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا اخرجها، نظرت فأثرت، نظرت فأمرضت، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا قديمة، اخرجها يا ربنا عظيمة، اخرجها يا ربنا متينة، اخرج يا ربنا كيدها، اخرج يا ربنا مكرها، اخرج يا ربنا ظلمها وضرها وضرها، اخرج يا ربنا كيدها، اخرج يا ربنا مكرها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا فوحها، اخرج يا ربنا فورانها، اخرج يا ربنا كويها، اخرج يا ربنا كويها، اخرج يا ربنا نارها، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا بأسها، اطفئ يا ربنا فتنتها، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا نجاستها، اخرج يا ربنا ذي العين، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا، اخرجها مخاطا ورعافة، اخرجها يا ربنا افرازات، اخرجها يا ربنا دمعا وغمسا من العينين، اخرجها يا ربنا شمعا وافرازات من الاذنين، اخرجها من مسامي الجلد، اخرجها من منابت الشعر، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا من الجلد، اخرجها يا ربنا مع الشعر، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولا، اخرجها مع دورتها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا على القولون، اخرجها يا ربنا على الضر، اخرجها يا ربنا على البأس، اخرجها يا ربنا معجبة، اخرجها يا ربنا معجبة ومشتهية ومتمنية وحسودة وحقودة، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا مدمرة، اخرجها يا ربنا قاتلة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها فكا، اللهم اطهرها طهرا، اللهم انزعها نزعة، ونزعنا، انزع يا ربنا هذه العين، انزعها وانزع من معها، انزع يا ربنا عقدها، انزع يا ربنا سمها، انزع يا ربنا عابدها، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا شيطانها، انزعه يا ربنا من الجسد، انزعه يا ربنا من البلد، انزعه يا ربنا من البيت، انزعه يا ربنا من العمل، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا من مقر العمل، اللهم انزعه يا ربنا، انزعه من الوالد والولد، انزع شيطان العين يا ربنا، انزع خادم العين يا ربنا، انزع الحارس على العين يا ربنا، انزع يا ربنا الظالم مع العين، انزع يا ربنا الساحر، انزع يا ربنا الساخر، انزع يا ربنا الظالم، انزع يا ربنا من كان كان على سم زعاف أتى بالعين والأسحار والأحساد فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية الله أكبر بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهارة يا ربنا الآن من كل عين من كل عين نظرت من كل عين نظرت فأثرت من كل حسد شديد ومن كل حقد دفين يا ربنا ومرابط العيون يا ربنا من عقد العيون يا ربنا ومن سموم العيون يا ربنا يا ربنا ومن خبث العيون يا ربنا ومن نجاسة العيون يا ربنا ومن أورام العيون يا ربنا ومن ضر العيون يا ربنا ومن شياطين العيون ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. ابطلها يا ربنا صامتة، ابطلها يا ربنا خفية مخفية، خفية مخفية صامتة، قوية عظيمة شديدة. اللهم ابطل أثرها يا ربنا، اللهم ابطل أثرها يا ربنا، اللهم فك عقدها يا ربنا، اللهم ابطل أثرها يا ربنا، اللهم انزعها واخرجها يا ربنا، اللهم انزعها واخرجها يا ربنا، اللهم انزعها واخرجها يا ربنا، اللهم انزعها واخرجها يا ربنا، اللهم انزعها واخرجها يا ربنا، اللهم انزعها واخرجها يا ربنا، الله اكبر، اللهم انزعها واخرجها يا ربنا، اللهم انزعها واخرجها يا ربنا، انزع هذه العيون يا ربنا نزعها، انزعها يا ربنا من الصدور، انزعها يا ربنا من الأكتاف، من الظهور من الظهور، انزعها يا ربنا من العظام، انزعها يا ربنا من الدم، انزعها يا ربنا من القلب والصدر، انزعها يا ربنا من الحبال الصوتية، انزعها يا ربنا من النحر، انزعها من الحظ والنصيب، انزع هذه العيون نزعها. الله أكبر، فيها عين جارية، انزعها يا ربنا نزعها، انزع يا ربنا عابدها، انزع يا ربنا شيطانها، انزع يا ربنا رابطها، انزع يا ربنا سمها. الله أكبر، انزع يا ربنا هذه العين يا ربنا، انزعها يا ربنا من سرة البطن، انزعها يا ربنا من الأحشاء والأمعاء، انزعها يا ربنا من الحظ والنصيب، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، مربوطة فكها يا ربنا، معقودة احللها يا ربنا. الله أكبر، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، بسم الله بسم الله، اللهم اخرج العين يا ربنا، انزعها يا ربنا نزعها، انزعها وانزع اثرها، انزعها وانزع اعراضها، انزعها وانزع من عليها يا ربنا وألمها وضرها وشرها يا ربنا، ويطهركم تطهيرا. انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزع يا ربنا ألمها يا ربنا وضرها يا ربنا وبغيها واعتداءها، اللهم انزعها يا ربنا نزعها، انزع يا ربنا هذه العين، اللهم طهارة من هذه العين يا ربنا، تسبب تفريقا، تسبب تفريقا، تسبب تفريقا، تسبب تفريقا، تسبب تفريقا، تسبب تفريقا، تسبب تفريقا، تسبب ضنكا شديدا وضيقا عظيما. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكا، مشويها مشويها، مقبحا مقبحا يا ربنا، يا ربنا، وقاتلة وكاثرة وحاطمة. اللهم اطلها يا ربنا، الله اكبر، اطل هذه العين يا ربنا، اطلها يا ربنا مشويها، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا كاثرة وحاطمة، اطلها يا ربنا تكسر الخواطر والعظام. اللهم ابطلها يا ربنا على الربط، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم صهرها يا ربنا صهرة، اللهم صهرها يا ربنا صهرة، اللهم صهرها يا ربنا صهرة، اللهم ابطلها يا ربنا فكها، اللهم اخرج يا ربنا اذاها، اقذفي ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، اخرج منها فخرج منها. اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا مسلسلها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا مسلسلا بها، اللهم فكه يا ربنا، اخرج يا ربنا مسلسلا بها ومزلزلا بها. الله اكبر، اخرج هذه العين السامه، اخرج هذه العين اللامه، اخرج يا ربنا عينا قاطعه، قاطعه وقاتله يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج العين، عين، عين مادحه، مادحه، مادحه، معجبه وحسوده، معجبه وحسوده، مادحه بلباس المدح، بلباس المدح وبلباس الوصف، وبلباس الوصف. اللهم ابطل اثرها، اللهم فك عقدها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي بامر الله من هو منها، اخرجي بامر الله يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين من القلب ومن الصدر ومن البطن، اخرجي يا عين من القوه من الحيوية ومن النشاط. خرجي عين من الدين والاستقامة. خرجي عين، خرجي بأمر الله، خرجي من الذكاء والعبقرية، خرجي بأمر الله من القفا ومن الظهر، من الدم والعظم والمفصل. اخرجي من الدين والاستقامة، اخرجي من الذكاء والعبقرية، اخرجي، اخرجي من القوة، اخرجي من رجولته، اخرجي، اخرجي يا عين من انوثتها. الله أكبر. اخرجي يا عين من بين الزوجين، من بين الزوجين ومن أفراد العائلة، من أفراد العائلة. الله أكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين، فيها عين جارية. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما عمله العائن، اقضي يا ربنا ما عملته العائنة. اقضي يا ربنا أثر عيونهم، اقضي يا ربنا أثر عيونهم، اقضي يا ربنا أثر عيونهم. اللهم أبطلها يا ربنا رابطة، اللهم أبطلها يا ربنا، ابطلها كائدة، ابطلها يا ربنا مخادعة وخائنة، وخائنة، وخائنة، وخائنة. يعلم ما ويعلم ما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين. بسم الله. اللهم أبطل هذه العيون، عيون خائنة، خائنة، خائنة، خائنة. لحظ، لحظ، خائن، خائن، عيون خائنة، خائنة، خائنة، أبصار خائنة، خائنة. اللهم أبطلها، خائنة ومخادعة، خائنة، خائنة ومخادعة، وتقاتل بهذه العيون، وتقاتل وتحارب وتكسر بهذه العيون، وترسل الشياطين بهذه العيون، بهذه العيون الواصفة، بهذه العيون، بهذه العيون، وتمتحن على المهن العظيمة وعلى الأمراض العظيمة وعلى التفريق وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعلى الأذية عليه وعليها، وعلى الأذية بهذه العيون، بهذه العيون، بهذه العيون من العائنين والعائنات. ردها عليهم يا ربنا، ردها فيهم يا ربنا، ردها عليهم يا ربنا، وأخرج يا ربنا هذه الشياطين وردها عليهم يا ربنا. رد الشياطين عليهم، رد شياطينهم عليهم يا ربنا. يؤذونهم ويقتلونهم، يؤذونهم ويقتلونهم شر قتله، فيكونوا عبرة وآية يا ربنا، فيكونوا عبرة وآية لمن معهم ولمن خلفهم يا ربنا. بسم الله، بسم الله. نعوذ بالله من العيون، أعيذكم بالله من العيون، أعيذ نفسي وإياكم من العيون. نعوذ بالله من العيون، أعيذكم بالله من العيون، من العيون الناظرة، من العيون السامة، من العيون السامة السالبة الصادة. أعيذكم بالله من العيون، أعيذكم بالله من العيون، أعيذكم بالله من العيون، أعيذكم بالله من العيون. الله أكبر. أعيذكم بالله من العيون، أعيذكم بالله من العيون، أعيذكم بالله من هذه العيون، من هذه العيون، من هذه العيون. الطاعنة، الطاحنة، الطامعة. أعيذكم بالله من هذه العيون، أعيذكم بالله من هذه العيون، أعيذكم بالله من هذه العيون. فيها عين جارية. أعيذكم بالله من هذه العيون الحاسدة، الحاقدة، الحارقة. أعيذكم بالله من هذه العيون، أعيذكم بالله من هذه العيون. اللهم أطلها يا ربنا، طهر يا ربنا الرأس والجسد، طهر يا ربنا العقل والبدن، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهر يا ربنا البيت والبلد، طهرهم يا ربنا، طهرهم، طهر يا ربنا الملبس والمركب، طهر يا ربنا مقر العمل، طهرهم يا ربنا، طهرنا أجمعين يا ربنا من هذه العيون يا ربنا ومن آثارها يا ربنا ومن شياطينها، طهرهم وطهرنا أجمعين يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ويطهركم تطهيرا. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أخرج أعراضها يا ربنا، اللهم انزع يا ربنا، انزعها يا ربنا وانزع من عليها يا ربنا. اللهم احل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، وفي يا ربنا أذاها، وفي يا ربنا أذيتها. اللهم شفاء بالشافية، وكفاية بالكافية يا ربنا، وقاية بالواقية، وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.